بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والنجم والشجر يسجدان. والسماء تكررها فانفضوا لا تنفذون Oh, my God. متكئين على فرش بطانيه مدهمتة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.